إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أخبر ربنا جل وعلا أن من أعظم الغايات التي أرسل الله لأجلها رسله هو إقامة العدل في الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فجعل الله تعالى الغاية من إرسال هذه أولئك الرسل هو قيام الناس بالقسط ورفع الظلم عنهم. وأعظم القسط هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ثم تأتي بعد ذلك بقية أنواع القسط. لذا حرم الله تعالى على الإنسان أن يأكل حق أخيه المسلم ولو سلك بذلك أي سبيل، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الحقوق يوم القيامة: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ يعني بما يتقاضى الناس يوم القيامة؟ قال: بالحسنات والسيئات. وإذا نظرت اليوم وجدت أن الناس يأكل بعضهم حقوق بعض بأساليب شتى، إما بالاحتيال عليه، وإما باستلاف المال منه ثم عدم إرجاعه إليه، وإما بشهادة الزور عليه. وكم رأينا في المحاكم مع الأسف أنواعا من شهادة الزور، وكم رأينا أقواما يقف أحدهم أمام القاضي وقد أغري بمئات الآلاف من الريالات أو ربما أقل لأجل أن يشهد شهادة زور يقتطع بها حق أخيه المسلم أو ينقل بها حقا من هذا إلى هذا. وكم رأينا شهادة الزور في المدارس بين الطلاب فيما يقع من مضاربات وخصومات بين الطلاب، فإذا سألهم المدرس أو المدير عما حدث أو ربما وصل إلى الشرطة رأيت أن بعضهم يميل بشهادة الزور إلى البعض الآخر. وكم رأينا شهادة الزور في البيوت بين الأبناء إذا تخاصموا وتضاربوا ثم أقبل بعضهم يشهد على بعض. ربما ذهبت إلى البلدية فتجد اثنين مختلفين وقد جاء أحدهما بشاهد زور على حدود في أرض أو على مجرى سيل أو على غير ذلك. فكيف حذر النبي عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور؟ وما هو حجم جريمتها؟ وكيف عظم الله تعالى شأنها حتى جعلها الله جل وعلا قرينة للرجس والأوثان؟ فقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا عبادة الأصنام واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فساوى الله تعالى ما بين عبادة الأصنام وما بين انطلاق الإنسان بشهادة الزور. ولا ينبغي أن يفهم من كلامنا أننا نعني بشهادة الزور فقط من يذهب أمام القاضي ثم يدلي بشهادة من الشهادات، كلا، بل الأمر أعم من ذلك. لذا مدح الله تعالى المؤمنين فقال جل وعلا: والذين هم بشهاداتهم قائمون. وقال الله جل وعلا نافيا عن عباده المؤمنين الزلل، قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وبين النبي صلوات ربي وسلامه عليه عظم شهادة الزور وحذر منها، وحذر من الوقوع فيها والتساهل في أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول الراوي: وكان صلى الله عليه وسلم متكئا، قال فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. لم يكررها مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. يقول الراوي: فوالله ما زال صلى الله عليه وسلم يكررها يكررها حتى قلنا يا ليته سكت، يعني يا ليته أن يرتاح من كثرة تكرارها وأن لا يتعب نفسه بذلك، حتى قلنا يا ليته سكت. عجبا، لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا التحذير من أن ينطق اللسان بشهادة زور؟ لأنه كم من بيوت هدمت بسبب شهادة الزور، وكم من حقوق أكلت بسبب شهادة الزور، وكم من رقاب قطعت بسبب شهادة الزور، وكم من أرحام فصلت بسبب شهادة الزور، وكم من دماء أجريت بسبب شهادة الزور. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالشهادة أن تكون واضحة بينة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه لما سأله عن الشهادة، يعني متى أشهد على الآخرين، فأشار له إلى الشمس وقال: على مثلها فاشهد، يعني إذا كان الأمر واضحا غاية الوضوح أمامك عندها اشهد. وقد ذكر أهل العلم أن الشهادة لا تجوز إلا على شيء تيقن منه الإنسان. إن كان هذا الشيء مبصرا فأن يكون بأن يبصره، مثلا إذا أمره القاضي أو طلب منه أو ذهب هو إليه ليشهد أن فلانا سرق، فلا يكفي أن يكون قد سمع بالقصة، ولا يكفي أن يكون حدثه فلان أنه سرق، ولا يكفي أن يكون أخبر بذلك من ثقة، كلا، وإنما أن يكون رأى ذلك بعينه. فلا يجوز أن يشهد فيما ينبغي أن ينظر إليه بخبر وسماع، إنما ينبغي أن يشهد بنظر عينه. وكذلك لو شهد على إنسان أنه قتل آخر لا يجوز له أن يشهد إلا بما رأته عينه، ولو شهد على ثالث أنه وقع في فاحشة الزنا لا يجوز له أن يشهد أبدا إلا بما رأته عينه، ولو حدثه ثقة ثبت عالم يثق فيه أكثر مما يثق في نفسه وقال: يا فلان والله أنا بعيني رأيته يسرق، هل تشك في؟ فإذا ذهب إلى القاضي لا يجوز أن يقول: نعم رأيته، بناء على خبر صاحبه الثقة، كلا، وإنما يقول إن كان رآه فيذكر أنه رآه، أو يقول: حدثني فلان أنه رآه وهو ثقة عندي، فيعتبر مزكيا للشاهد ولا يعتبر شاهدا ابتداء. أما إذا كان هذا الشيء لا يحتاج إلى رؤية وإنما يكفي فيه السماع، كما يشهد بعض الناس على بعض بالقذف مثلا، يشهد أن فلانا قذف فلانا أو أن فلانا اغتاب فلانا وما شابه ذلك، فهذا يكفي فيه السماع. أما أن يعتمد الإنسان على شيء قرأه أو على صورة رآها أو على كلام سمعه أو على خبر حكي إليه ولو كان الحاكي أعظم الثقات، فلا يجوز له هذا أبدا. ألا فليحذر أولئك الموظفون الذين ربما كاد بعضهم لبعض فركب عليه قضية من القضايا، ثم ذهب إلى مدير الدائرة وأحضر معه من يشهد، ثم جاءوا وشهدوا زورا وكذبا وافتراء وبهتانا ليأكلوا حق امرئ مسلم. وما أعجل ما تنزل شهادة الزور على صاحبها بالحرمان والعذاب والخيبة والخسران، وذلك في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، أمر الله تعالى أن يتحمل الإنسان الشهادة وأن يؤديها، فقال الله جل في علاه: وأقيموا الشهادة لله. لذلك لا يجوز أن تأخذ عوضا على الشهادة. لو ذهبت إلى المحكمة ثم جاء إليك إنسان وقال لك: اشهد معي على كذا، وأنت متأكد من صحة كلامه، فذهبت لتشهد ثم لما انتهيتم قال: خذ هذا 100 ريال 200 ريال، هذا لا يجوز أن تأخذها. يقول ربنا جل وعلا: وأقيموا الشهادة لله. حتى لو كنت صادقا في شهادتك لا يجوز أن تأخذها، وذلك لأن الشريعة لو فتحت المجال ليأخذ الصادق في شهادته مالا على شهادته سيبدأ هذا الصادق يتساهل بعد ذلك. في البداية شهد على أمر هو متأكد منه 100% وأخذ 100 ريال، ثم طاب له الأمر فجاءوا يستشهدونه على أمر آخر هو متأكد منه إلى 90%، لكن برق المال بين عينيه فقال نعم أشهد، وتجاوز عن الشك 10%. ثم جاءوا إليه في يوم ثالث ليستشهدوه على قضية هو متأكد منها 40%، فجاء وشهد لأجل المال، فقطع الله تعالى الأمر من بدايته حتى لو كان الشهادة على أمر رأيته بعينك ثم أعطاك عليه مالا فلا يجوز لك أن تأخذه. قال جل في علاه وأقيموا الشهادة لله. ولما ذكر الله تعالى البيع أمر أن يوثق العقد بالشهود، فقال سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم لأجل أن تحفظ حقوق الناس ولا يتلاعب بعضهم ببعض. ولما ذكر الله تعالى فسخ العقد فقال جل وعلا مبينا ذلك أنه ينبغي الإشهاد عليه حتى لا يتلاعب الزوج أنه طلق أو لم يطلق. وذكر الله تعالى غير ذلك من الشهادات، وأمر الشاهد إذا دعي أن يأتي محتسبا لله، فقال سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقد نص أهل العلم على أن الإنسان إذا تعلقت به الشهادة وحده وجب عليه أن يؤديها، وإلا كانت فرض كفاية. بمعنى أنه لو إنسان وقع أمامه حادث سيارة فصدمت سيارة إنسانا يقطع الطريق، ثم جاء إليه هذا الإنسان، جاء إليه صاحب الذي قد مات، كان يكون معه ولده أو معه أبوه وقتل ابنه بسبب هذه السيارة، فجاء إلى سيارة أخرى قال أنت الوحيد الذي رأيت فلانا يصدم ولدي، أريدك أن تعطيني رقمك لتشهد في المحكمة على أنه صدمه. فهنا إذا كنت فعلا أنت الوحيد الذي رأيت ذلك فيجب عليك شرعا وجوبا، وتأثم لو لم تؤدها، يجب عليك شرعا وجوبا أن تذهب وأن تؤديها إلى القاضي، كما قال جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال سبحانه وتعالى وأقيموا الشهادة لله، وقال جل وعلا والذين هم بشهاداتهم قائمون، لا يجوز أن تأبى. أما إذا كان الإنسان مثلا في مكان عام وقد رأى الأمر عدد كبير من الناس فإن الشهادة تكون في هذا الحال مندوبا إليها وتكون فرض كفاية، ولا يجب عليه أن يؤديها هو بنفسه، وإنما لو أداها غيره سقط ذلك عنه. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعظم مثل هذا الأمر بين الناس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كذلك كتمان الشهادة من أكبر الكبائر. وينبغي أن نربي على ذلك أولادنا، وأن يربي المدرس طلابه على مثل هذا، فإذا اختلف الأولاد في شيء ثم طلبت من يشهد لهذا أن الحق له ثم جاء من يشهد من إخوته حذره لأجل أن يعظم الأمر. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الأيمان والشهادة ونحن صغار، يعني إذا حلفت وأنا صغير كاذبا أو أكثرت من اليمين ضربني أبي تأديبا حتى لا أتساهل باليمين. قالوا وكانوا يضربوننا على الشهادة إذا أقبل أحدنا يشهد دون أن يستشهد، دون أن يقال اشهد ضربونا، من سألك عن الشهادة؟ ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، فذكر عليه الصلاة والسلام عددا من آيات الساعة وعلاماتها، قال صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يسبق يمين أحدهم شهادته وتسبق شهادته يمينه. بمعنى أن يبدأ يلتفت يمين ويسار، من يريدني أن أشهد؟ وربما عياذا بالله جلس عند باب المحكمة يتلفت هكذا يمينا ويسارا لأجل أن يمر به إنسان ويقول تعال اشهد معي على كذا وكذا، فربما ذهب وشهد معه على أمر هو لم يتيقن منه كما تيقن من الشمس. قال تسبق شهادة أحدهم يمينه، بمعنى أنه يشهد ولو قيل احلف لحلف على صحة شهادته. قال وتسبق يمينه شهادته، لو قيل له احلف ثم اشهد، احلف على أن تكون صادقا، لرأيت أنه يقف أمام القاضي ويقول والله لأكونن صادقا ولا أتكلم بشيء من الكذب، ثم يقول القاضي ها هات شهادتك، فسواء سبقت الشهادة اليمين أو سبق اليمين الشهادة كل ذلك محرم إذا لم يكن متأكدا منه. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر بين يدي الساعة أحداثا قال وظهور شهادة الزور، ظهور شهادة الزور بين الناس، فتشهد ربما الزوجة عند زوجها على جارتها على ضرتها على زوجتها الثانية بشهادة زور حقدا وحسدا، وربما شهدت البنت عند أبيها على زوجة أبيها بكذا حقدا وحسدا، وربما شهد بعض الموظفين على بعض فيدفع إليها أحيانا الحقد والحسد، وربما دفع إليها النية الصالحة، نية صالحة. يأتي إنسان إليك ويقول أنا نقلت إلى المكان الفلاني والراتب لا يكفي بالإيجار ولا أستطيع أن أؤجر بيتي الذي هنا، فقد ورثته عن أبي وأخشى أن يفسده المستأجر، أريدك أن تشهد معي في المحكمة لأستخرج صك إعالة أن أمي الضعيفة المسكينة ليس عندها أحد يرعاها إلا أنا. فتقول له أنت سبحان الله، طيب عندك أخوك فلان هو ساكن معها، وعندك أخوك الثاني، وأختك أيضا هي ربما مطلقة أو أرملة وساكنة عند أمك وأولادها كبار، أمك لا تحتاج إليك. فيقول لا، تعال اشهد معي لأجل أن أنقل فأزداد برا بأمي. فربما حسنت نية شاهد الزور، وهذا لا يخرجه من خطئه ومن إثمه، حتى لو كانت النية صالحة، حتى لو كان يقصد الخير بين الناس بشهادة الزور، فلا يجوز، ينبغي أن يكون صريحا في ذلك. يدفع إليها الحسد، يدفع إليها أحيانا النية الصالحة مع فساد العمل، ربما دفع إليها أحيانا القرابة بينهما، فإذا أراد شيئا أقبل بأخيه وبابن عمه ثم جاء به لأجل أن يشهد معه، هذه كلها شهادات زور. وربما دفع إليها حب المال فيقول تعال اشهد أن هذه الأرض لي، أو تعال اشهد أنني حضرت اليوم الفلاني، أو أنني لم أغب، أو أنني استلمت المال أو لم أستلم المال. فيقول يا فلان أنا والله ما أدري. قال اسمع، أنا حقي على فلان 100,000، تعال اشهد معي، فإن حكم لي القاضي فلك منها 20,000. فربما سال لعابه لذلك مع ضعف الإيمان، فدفعه إلى شهادة الزور الحرص على مثل هذا المال. وأقيموا الشهادة لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الزور ومن شهادة الزور. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع انتشار شهادة الزور بين الناس بدأت المحاكم وغيرها يلجؤون إلى مزكين للشهود، فبدل ما يكون الشاهد فقط يأتون بمن يزكي هذا الشاهد أنه إنسان صالح وأنه إنسان تقي ثقة، وكذلك هذا نوع من الشهادة. فلا يجوز أن تشهد لفلان إذا وقف عند القاضي ليشهد في خصومة أو نحوها أن تقول أنا أعرف فلانا هذا أنه صادق وأنه ثقة عدل وأن عنده من الإيمان ما يمنعه من الافتراء، هذه أيضا شهادة زور، ولا يجوز لك أن تفعلها إلا إذا كنت متيقنا. لما أقبل رجل يشهد بين يدي الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أقبل يشهد، فقال له عمر أنا لا أعرفك، أنت لست ثقة عندي، ما أعرفك، ائتني بمن يعرفك، هات من يزكيك عندي. فقام رجل قال أنا أعرف يا أمير المؤمنين، قال تعال ها تزكي، قال نعم، رجل ثقة صادق عدل. فقال له عمر هل جاورته في مسكن فعرفت مدخله ومخرجه ومن يخالط من اللي يدخل عليه ما هي أنواعهم؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم فعرفت أمانته وصدقه وورعه؟ قال لا. قال هل سافرت معه فكشف لك السفر من أخلاقه حقيقتها؟ قال لا. فقال عمر لعلك رأيته يركع ركيعات في المسجد أو يسبل دمعات فحنت نفسك له ووثقته، اجلس مكانك ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك فإنني لا أعرفك. فكان عمر رضي الله عنه يؤكد على ألا يزكي إنسان آخر، فإن زكاه وهو لا يعلم عنه صارت هذه شهادة زور. ومن ذلك ما يزكي بعض الناس أحيانا إذا جاء إليك وقال لك: يا فلان، أنا خطب فلان ابنتي أو أختي، فما رأيك فيه؟ لا تشهد زورا ولا تزكيه إلا إن كنت واثقا تماما مما تقول. كن صريحا، قل: والله لا أعرفه، هو معنا في الوظيفة، يحضر كل يوم، لكني لا أعرف مدخله ومخرجه، لا أعرفه. وانتبه، لا تقول: نعم هو موظف معي منذ 5 سنوات، وهو يتحدث معي ويضحك معي. طيب، وما أدراك ما يفعل في غيبته؟ ما أدراك ما يفعل في سفره؟ هذا زواج، ليس انتقال إلى وظيفة أخرى. كذلك هذه من الشهادات. ألا فلينظر الإنسان أيها المسلمون ما يخرج من لسانه في حقوق الآخرين، سواء كان في محكمة أو في غيرها، حتى لا يلقى الله تعالى يوم القيامة وهو آثم قلبه. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا إيماننا، أسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا، وأن يعيذنا من الزور ومن شهادة الزور ومن قول الفجور. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم، فرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم. اللهم اجعل سلاحهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل سلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم وبمن ساعدهم وبمن أيدهم على إخواننا المستضعفين يا قوي يا عزيز. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد. اللهم أقر أعيننا بزوال ملك إسرائيل يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين تحت راية واحدة، اللهم أصلح المسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.